أوطاني كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى تجزى عن الإحسان بالإحسان. كن محسنا فيما بقى فلربما تجزى عن الإحسان بالإحسان.